فقد تصادف قضية الإيمان مصلحتكم فتصنعونها على أنها إيه؟ على أنها مصلحة، على أنها، لأنها لو كانت إيمانا لالتزمتم حدود الإيمان في كل شيء، ولما أمكنكم أن تتحالفوا مع المشركين الذين يكفرون بالإله الذي تؤمنون ويكفرون بالرسالات، وبعد ذلك تأتون فتقسمون أنفسكم، يبقى جماعة مع هؤلاء وجماعة مع إيه؟ هم من المعقول أن يختلف الأوس والخزرج. ليه؟ لأنهم يحكمون حركة حياتهم بأهوائهم، ولكن المؤمن بإله والمؤمن بكتاب والمؤمن برسول بيخرج من هوى نفسه في حركة الحياة إلى مراد ربه. الأوس والخزرج حين يختلفون ويتطاحنون ويتحاربون ويكون بينهم ما بينهم هم أحرار، لأنهم إيه؟ محكومون، يحكمون بهواهم. ولكن أنتم مؤمنون بإله ومؤمنون برسول ومؤمنون بكتاب، فكيف تعاونون هؤلاء؟ وأيضا لو أنكم عاونتم طائفة واحدة منهم لقلنا إن يمكن دول أقرب إلى مناهج الخير، ولكن أنتم جماعة مع هؤلاء وجماعة مع هؤلاء. أفتؤمنون ببعض الإيه؟ الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن الإيمان لازم يقتضي كلية، مفيش فيه تقسيم، مفيش فيه تقسيم. آمنت بالله يعني خد كل ما جاء به الله. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا حيثيات، هذه الحيثيات أنه حدد مطلوبات وحدد نواهي. تحديد المطلوبات في آية الميثاق الأولى والنواهي في آية الميثاق الثانية يبقى معناها تجريم من يخالف، تجريم يبقى النص موجود، نص الإيجاب في المأمورات ونص السلب في المنهيات. يبقى إذن لم يأخذكم على غرة، لم يأخذكم، يبقى أعطاكم النصوص وبعد ذلك ذكر ما خالفتم به النصوص، يبقى إذن فيه نص وفيه مخالفة. ما دام النص موجود وبعد ذلك ذكر مخالفتكم تؤمنون وتكفرون كذا، يبقى معنى ذلك إن الجزاء يبقى عادل بقى، لا جزاء لمن يفعل ذلك إلا إيه؟ نشوف العمل بتاعهم هم بيعملوه علشان ايه؟ عشان مصالح دنياهم. يقول له ما تفتكروش انها هتتأخر المسألة للآخرة، يبقى فيه في الدنيا مش هتتأخر للآخرة. فما جزاء من يفعل ذلك؟ ايه جزاؤه؟ ما فيش الا خزي. ما هو الخزي؟ الخزي هو ايه؟ هوان، زلة، صغار. نقول له هل حصل ذلك؟ هيجي خزي لهم في الدنيا ويجي بعدين اللي في الآخرة عذاب شديد تاني؟ نقول له نعم. انظر ماذا حدث لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو قينقاع ماذا حدث لهم؟ ألم يخرجوا من ديارهم؟ وبنو قريظة ماذا حدث لهم؟ وبنو النضير ماذا حدث لهم؟ مش دول اخرجهم الى ازرعات في الشام والتانيين سبيت خدت اموالهم وطردوا نهائي؟ ده خزي في الدنيا ولا لا؟ يبقى انتم كنتم تلجؤون بتكنيناتكم الى ان تحموا مهابتكم في الدنيا، يوم ربنا يجي لكم برضو في الدنيا. لان الله سبحانه وتعالى لا يؤخر جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة، وإلا شقي العالم بمن لا يؤمن بالآخرة. يبقى لازم يدينا إيه؟ ولذلك إذا رأيت ظالما فاعلم أن الله لن يؤجل ظلمه إلى الآخرة. ليه؟ لأن طب اللي ما يؤمنش بالآخرة ده يعمل إيه؟ يتمتع بظلمه بقى. لازم يرى المظلومين مصرع ظالميهم، لازم كده. اللي مظلوم يرى مصارع ظالمين. ليه؟ عشان يعتدي الميزان الايه؟ ميزان الكون. والا فالذين لا يؤمنون بالاخره ماذا يصنعون؟ يبقى لازم تجيلهم كده، حتى من لم يؤمن بجزاء الاخره يبقى يخاف من ايه؟ من عذاب الدنيا. فما جزاء من يفعل ايه؟ ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. ليه خزي في الحياه الدنيا؟ عشان يعتدي الميزان الوجود، عشان يبقوا عبره، عشان يبقوا ايه؟ يبقوا عبره، يبقوا عبره، عشان مش كل واحد بقى عنده شويه قويه. ولذلك لا تتصور ان ظالما له ضحايا من مظلومين يميته الله حتى يرى المظلومين من جزاءه، لا يمكن. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الله، طب ما دام خزي في الدنيا، أم قال لك لا، أصل الخزي اللي في الدنيا مش نايلهم حدا، لأن لو كان الخزي اللي في الدنيا ينالهم حد يبقى يعفيهم من عذاب الآخرة. الذي مثلا سرق وقطعت يده، الذي زنى مثلا ورجم إن كان مثلا محصن، وزاجا ومثلا وجلد إن كان غير محصن، ده العذاب اللي جاله إيه؟ عذاب شرعي، عذاب تشريعي. إنما الخزي اللي بيجي للظالمين ولذلك تجد أناسا يقرون بذنوبهم ليحدوا، يقرون بذنوبهم ليحدوا. فمدام يقر بذنبه ليحد يبقى أمر الآخرة عنده أهم من أمر الدنيا، ولذلك بيعتبروا قضية فضوح الدنيا أهون من فضوح الإيه؟ أهون من فضوح الآخرة. وإلا تتصور مثلا في الإسلام مثلا نفسه يروح يقروا كده لرسول الله بأنهم زنوا، ولا حد شافهم ولا حد جاب لهم شهود ولا، وكل ما كل من حد في الإسلام حد الزنا كلهم بالإقرار، ما جاتش بشهود أبدا. معنى بيقر يعني ايه؟ يعني امر الاخرة متضح له تماما، ويقول لك لا انا انفضح في هذه الدنيا ولا افضحه في الايه؟ في الاخرة. لما يجيش واحد يقول لك طب مدام اخذوا الخزي في الدنيا يبقى يوم القيامة ليه عذاب شديد تاني؟ يقول لك لانهم لم يخذوا حدا، ما اخذوش ايه؟ حدا، انما ده اخذوا تأديبا وهم على كفرهم وهم على مخالفتهم، انما لو اخذوا حدا يبقى خلاص تنتهي المسألة. وإلا فيكون الذي اخذ منه الحد في الدنيا بان كان سارقا فقطعت مثلا يده، وبعد ذلك يأتي يعذب في الاخرة، يقول لك يا اخي طيب اللي ما قرش اختلف ليه معاه؟ يبقى ده ما يمكنش تبقى زي بعضها بقى. ولذلك لما جاء العلماء واختلفوا هل الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى زواجر ام جوابر؟ معنى جواب يعني تجبر الذنب، ومعنى زواجر تزدر عن فعل. نقول له يا اخي لا تكن في شيء انه متقابل، ما دام الجهه منفكه هي جوابر لذنبه وزواجر لسواه. الله الله، هي جوابر لمين؟ لذنبه. ما تقولش هي جوابر ام زوابر الا اذا كانت دي هتتناقض معاه، دي ده الجهه منفكه، الجهة منفكة، هي جوابر لمن؟ لذنبه هو، وزواجر لغيره. إنما الشيء يتقابل مع الشيء حينما يكون المصدق واحد، يعني الجهة بتاعته إيه؟ فهي زواجر وجوابر. الله يفتح عليك. فهي إيه؟ زواجر وجوابر لصاحبها، وزواجر لمين؟ وزواجر لغيره. يجي واحد يقول لك طب ليه بقى ما دام لهم خزي في الدنيا؟ نقول له لا، اصله ما جاش حد. الله يفتح عليك. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. ليه؟ لان ما ينالهم في الدنيا من خزي الاداه فيه البشر، والبشر محدودو القدره، انما في الاخره مردودة الى مين؟ الى الله، الى العلي القدير. تبقى دي اشد ولا مش اشد؟ او لان هذه يزحزح عن خزي الدنيا بالموت، وديكها ما يقدرش يزحزح عنها لانها ما فيهاش موت. الله، تبقى اشد ولا مش اشد؟ اذا فالشده قد تكون ناشئة من موقع العذاب في الدنيا بشر، وموقع العذاب في الاخرة الله. الله. او الشدة تأتي من ان هذه من الممكن ان يذهب عنها الانسان بانه يموت وخلاص وتنتهي وديكها، لا يموت فيها ولا ايه، ولا يحيا حياة كريمة. مفهوم؟ وما الله بغافل عما تعملون. تزيين الآية بقوله وما الله بغافل عما تعملون، لأن المهدد بشيء إن لم يكن محيطا بأعمال من يهدده يبقى التهديد يعني كده. هات واحد يهدد، هات بشر يهدد مثلا بشر، يقولك يمكن ينسى ديا، يمكن دي ما تجيش على باله، يمكن دي يقولك لا، الله ما الله بغافل عما تعملون. أولئك المشار إليهم بقى بالأخذ الميثاق ونكسوا فيه إيجابا وإيه وسلبا، وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالإيه بالبعض، وحيجي لهم خزي في الدنيا ويوم القيامة يبقى عذابهم شديد، والله غير غافل عما إيه عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يبقى اصل الخيبة فيهم انهم اشتروا الحياة الايه الدنيا بالاخرة، وجعلوا الاخرة ايه ثمنا. جعلوا الاخرة ثمن، والانسان لا يدفع ثمن شيء الا ان كان مؤمن انه هيجيب له يجيب له احسن منه، يجيب له. يبقى هم نظروا الى الدنيا فقط، واحنا قلنا سابقا ان نظرة العاقل الى الدنيا يجب حين يقارنها بالاخرة يعمل مقارنة اقتصادية. مقارنة اقتصادية. قلنا مش قلنا كده، قلنا ان الدنيا عمرك فيها هو عمر الدنيا. لا تقل الدنيا عمرها مليون سنة او مليونين او ثلاثة، ما لك وشأنها، بل عمر الدنيا هو بقاؤك فيها، مش كده ولا لا؟ نعم. وإلا فالدنيا تبقى لغيري، وما ايه وانا اعمل بها ايه؟ نعم. يبقى اذا الدنيا عمرها ايه؟ عمرك فيها. وعمرك فيها أله حد؟ ليس له حد. قلنا بقى افتكروا كويس انها لا سبب للموت، خلاص؟ والموت من دون اسباب هو السبب. مات ليه؟ لانه يموت. مات ليه؟ لانه ايه؟ يموت. ما تقولش لي كده، ما فيش لها سبب. طيب، وما فيش لها حد. ولذلك يرينا الحق سبحانه وتعالى مصارع من خلق. طب ما انا عايز يموتوا على طول كده بياخدوا ليه؟ ام قال لك يجيبها لك علشان ما تعرفش ان لها حد ابدا. ده يموت في بطن امه ابن ساعة، وده ابن ساعتين، وده ابن شهر، وده ابن شهرين، وهو في بطن امه، وبعد ذلك يتولد برضو في الله. اذا المسألة ما عملش لها ايه؟ لا سبب ولا ايه؟ ولا حد ولا زمن. ليه؟ ام قال لك الابهامات للاشياء تكون عين البيان له. يبهم شيء يبقى البيان. لان ما دام لا سبب لها ولا زمن ولا مده، يبقى معناه انه مترقب في اي لحظه. ما دام مترقب في اي لحظه يبقى ده اوضح البيان له ولا لا؟ اوضح البيان له انه مترقب في اي لحظه. يبقى حين ابهمه اراد ان ايه؟ يظهره. ان يظهره. واظهار ايه؟ اظهار لا يخفى ابدا على ابدا. فبيقول ان خيبة هؤلاء انهم اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة،